فالألف مفتاح اسم الله، واللام مفتاح اسمه لطيف، والميم مفتاح اسمه مجيد. فالألف آلاء الله، واللام لطف الله، والميم مجد الله. والألف سنة، واللام 30 سنة، والميم 40 سنة. هذا لفظ ابن أبي حاتم، ونحوه رواه ابن جرير، ثم شرع يوجه كل واحد من هذه الأقوال ويوفق بينها، وأنه لا منافاة بين كل واحد منها وبين الآخر، وأن الجمع ممكن، فهي أسماء السور، ومن أسماء الله تعالى يفتتح بها السور، فكل حرف منها دل على اسم من أسمائه وصفة من صفاته، كما افتتح سورا كثيرة بتحميده وتسبيحه وتعظيمه. قال: ولا مانع من دلالة الحرف منها على اسم من أسماء الله وعلى صفة من صفاته وعلى مدة وغير ذلك، كما ذكره الربيع بن أنس عن أبي العالية، لأن الكلمة الواحدة تطلق على معان كثيرة كلفظ الأمة، فإنها تطلق ويراد بها الدين، كقوله تعالى: إنا وجدنا آباءنا على أمة، وتطلق ويراد بها الرجل المطيع لله، كقوله: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين، وتطلق ويراد بها الجماعة، كقوله: وجد عليه أمة من الناس يسقون، وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، وتطلق ويراد بها الحين من الدهر، كقوله: وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة، أي بعد حين على أصح القولين. قال: فكذلك هذا. هذا حاصل كلامه موجها، ولكن هذا ليس كما ذكره أبو العالية، فإن أبا العالية زعم أن الحرف دل على هذا وعلى هذا وعلى هذا معا، ولفظة الأمة وما أشبهها من الألفاظ المشتركة في الاصطلاح إنما دل في القرآن في كل موطن على معنى واحد دل عليه سياق الكلام. فأما حمله على مجموع محامله إذا أمكن فمسألة مختلف فيها بين علماء الأصول، ليس هذا موضوع البحث فيها والله أعلم. ثم إن لفظ الأمة تدل على كل معانيه في سياق الكلام بدلالة الوضع، فأما دلالة الحرف الواحد على اسم يمكن أن يدل على اسم آخر من غير أن يكون أحدهما أولى من الآخر في التقدير أو الإضمار بوضع ولا بغيره، فهذا مما لا يفهم إلا بتوقيف، والمسألة مختلف فيها وليس فيها إجماع حتى يحكم به. وما أنشدوه من الشواهد على صحة إطلاق الحرف الواحد على بقية الكلمة، فإن في السياق ما يدل على ما حذف بخلاف هذا، كما قال الشاعر: قلنا قفي لنا فقالت قاف، لا تحسبي أنا نسينا الإيجاف، تعني وقفت. وقال الآخر: ما للظليم عال كيف لا يا، ينقد عنه جلده إذا يا. قال ابن جرير: كأنه أراد أن يقول إذا يفعل كذا وكذا، فاكتفى بالياء من يفعل. وقال الآخر: بالخير خيرات وإن شرا ف، ولا أريد الشر إلا أنت. يقول: وإن شرا فشر، ولا أريد الشر إلا أن تشاء. فاكتفى بالفاء والتاء من الكلمتين عن بقيتهما، ولكن هذا ظاهر من سياق الكلام والله أعلم. قال القرطبي: وفي الحديث: من أعان على قتل مسلم بشطر كلمة الحديث. قال شقيق: هو أن يقول في اقتل اق. وقال خصيف عن مجاهد أنه قال: فواتح السور كلها قاف وصاد وحاميم وطاسيم ميم وألف لام را وغير ذلك هجاء موضوع. وقال بعض أهل العربية: هي حروف من حروف المعجم، استغني بذكر ما ذكر منها في أوائل السور عن ذكر بواقيها التي هي تتمة 28 حرفا، كما يقول القائل: ابني يكتب في ألف باء تاء ثاء، أي في حروف المعجم 28، فيستغنى بذكر بعضها عن مجموعها، حكاه ابن جرير. قلت: مجموع الحروف المذكورة في أوائل السور بحذف المكرر منها 14 حرفا، وهي ألف لام ميم صاد را كاف يا عين طاء سين حاء قاف نون، يجمعها قولك: نص حكيم قاطع له سر، وهي نصف الحروف عددا، والمذكور منها أشرف من المتروك، وبيان ذلك من صناعات التصريف.

والإنفاق هو الإحسان للمخلوقين بالنفع المتعدي إليهم، وأولى الناس بذلك القرابات والأهلون والمماليك، ثم الأجانب، فكل من النفقات الواجبة والزكاة المفروضة داخل في قوله تعالى ومما رزقناهم ينفقون. ولهذا ثبت في الصحيحين عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. والأحاديث في هذا كثيرة. وأصل الصلاة في كلام العرب الدعاء. قال الأعشى: لها حارس لا يبرح الدهر بيتها، وإن ذبحت صلى عليها وزمزما. وقال أيضا: وقابلها الريح في دنها، وصلى على دنها وارتسم. أنشدهما ابن جرير مستشهدا على ذلك. وقال الآخر وهو الأعشى أيضا: تقول بنتي وقد قربت مرتحلا: يا رب جنب أبي الأوصاب والوجع، عليك مثل الذي صليت، فاغتمضي نوما فإن لجنب المرء مضجعا. يقول: عليك من الدعاء مثل الذي دعيته لي. وهذا ظاهر. ثم استعملت الصلاة في الشرع في ذات الركوع والسجود والأفعال المخصوصة في الأوقات المخصوصة بشروطها المعروفة وصفاتها وأنواعها المشروعات المشهورة. وقال ابن جرير: وأرى أن الصلاة المفروضة سميت صلاة لأن المصلي يتعرض لاستنجاح طلبته من ثواب الله بعمله مع ما يسأل ربه من حاجته. وقيل هي مشتقة من الصلوين إذا تحركا في الصلاة عند الركوع، وهما عرقان يمتدان من الظهر حتى يكتنف عجب الذنب، ومنه سمي المصلي، وهو الثاني للسابق في حلبة الخيل وفيه نظر. وقيل هي مشتقة من الصلاة، وهو الملازمة للشيء من قوله لا يصلاها، أي يلزمها ويدوم فيها إلا الأشقى. وقيل مشتقة من تصلية الخشبة في النار لتقوم، كما أن المصلي يقوم عوجه بالصلاة. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، ولذكر الله أكبر. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر. واشتقاقها من الدعاء أصح وأشهرها، والله أعلم. وأما الزكاة فسيأتي الكلام عليها في موضعه إن شاء الله. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. قال ابن عباس: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، أي يصدقون بما جئت به من الله وما جاء به من قبلك من المرسلين، أو ما جاء به من قبلك من المرسلين، لا يفرقون بينهم ولا يجحدون ما جاءوهم به من ربهم، وبالآخرة هم يوقنون، أي بالبعث والقيامة والجنة والنار والحساب والميزان. وإنما سميت الآخرة لأنها بعد الدنيا. وقد اختلف المفسرون في الموصوفين هنا، هل هم الموصوفون بما تقدم من قوله تعالى الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، ومن هم؟ على ثلاثة أقوال حكاها ابن جرير. أحدهما أن الموصوفين أولا هم الموصوفون ثانية، وهم كل مؤمن، مؤمن العرب ومؤمن أهل الكتاب وغيرهم، قاله مجاهد وابو العالية والربيع بن أنس وقتادة. والثاني هما واحد، وهم مؤمن أهل الكتاب، وعلى هذين تكون الواو عاطفة صفات على صفات، كما قال تعالى: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، وكما قال الشاعر: إلى الملك القرم وابن الهمام، وليث الكتيبة في المزدحم. فعطف الصفات بعضها على بعض، والموصوف واحد. والثالث أن الموصوفين أولا مؤمن العرب، والموصوفون ثانيا من قوله: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، الآية مؤمن أهل الكتاب، نقله السدي في تفسيره عن ابن عباس وابن مسعود وأناس من الصحابة، واختاره ابن جرير، ويستشهد لما قال بقوله تعالى: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله، الآية، وبقوله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين، أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. وثبت في الصحيحين من حديث الشعبي عن أبي بردة عن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بي، ورجل مملوك أدى حق الله وحق مواليه، ورجل أدب جاريته فأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجها. وأما ابن جرير فما استشهد على صحة ما قال إلا بمناسبة، وهي أن الله وصف في أول هذه السورة المؤمنين والكافرين، فكما أنه صنف الكافرين إلى صنفين منافق وكافر، فكذلك المؤمنون صنفهم إلى عربي وكتابي. قلت: والظاهر قول مجاهد فيما رواه الثوري عن رجل عن مجاهد، ورواه غير واحد عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه قال: أربع آيات من أول سورة البقرة في نعت المؤمنين، وآيتان في نعت الكافرين، وثلاث عشرة في المنافقين، فهذه الآيات الأربع عامة في كل مؤمن اتصف بها من عربي وعجمي وكتابي من إنسي وجني، وليس تصح واحدة من هذه الصفات بدون الأخرى، بل كل واحدة مستلزمة للأخرى وشرط معها، فلا يصح الإيمان بالغيب وإقام الصلاة والزكاة إلا مع الإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به من قبله من الرسل والإيقان بالآخرة، كما أن هذا لا يصح إلا بذاك، وقد أمر الله تعالى المؤمنين بذلك كما قال: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، وقال: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد الآية، وقال تعالى: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم، وقال تعالى: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم، وأخبر تعالى عن المؤمنين كلهم بذلك، فقال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله الآية، وقال: والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم، وغير ذلك من الآيات الدالة على أمر جميع المؤمنين بالإيمان بالله ورسله وكتبه، لكن لمؤمن أهل الكتاب خصوصية، وذلك أنهم مؤمنون بما بأيديهم مفصلا، فإذا دخلوا في الإسلام وآمنوا به مفصلا كان لهم على ذلك الأجر مرتين، وأما غيرهم فإنما يحصل له الإيمان بما تقدم مجملا كما جاء في الصحيح: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، ولكن قولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم. ولكن قد يكون إيمان كثير من العرب بالإسلام الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم أتم وأكمل وأعم وأشمل من إيمان من دخل منهم في الإسلام، فهم وإن حصل لهم أجران من تلك الحيثية فغيرهم قد يحصل له من التصديق ما ينيف ثوابه على الأجرين اللذين حصل لهما أو حصل لهم، والله أعلم. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. يقول الله تعالى: أولئك، أي المتصفون بما تقدم من الإيمان بالغيب وإقام الصلاة والإنفاق من الذي رزقهم الله، والإيمان بما أنزل الله إلى الرسول ومن قبله من الرسل، والإيقان بالدار الآخرة وهو يستلزم الاستعداد لها من العمل بالصالحات وترك المحرمات، على هدى أي نور وبيان وبصيرة من الله تعالى، وأولئك هم المفلحون أي في الدنيا والآخرة. وقال محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس: أولئك على هدى من ربهم، أي على نور من ربهم واستقامة على ما جاءهم، وأولئك هم المفلحون، أي الذين أدركوا ما طلبوا ونجوا من شر ما منه هربوا. وقال ابن جرير: وأما معنى أولئك على هدى من ربهم، فإن معنى ذلك أنهم على نور من ربهم وبرهان واستقامة وسداد بتسديد الله إياهم وتوفيقه لهم وتأويل قوله، وأولئك هم المفلحون، أي المنجحون المدركون ما طلبوا عند الله بأعمالهم وإيمانهم بالله وكتبه ورسله من الفوز بالثواب والخلود في الجنات والنجاة مما أعد الله لأعدائه من العقاب. وقد حكى ابن جرير قولا عن بعضهم أنه أعاد اسم الإشارة في قوله تعالى: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، إلى مؤمني أهل الكتاب الموصوفين بقوله تعالى: والذين يؤمنون بما أنزل إليك الآية، على ما تقدم من الخلاف. قال: وعلى هذا فيجوز أن يكون قوله تعالى: والذين يؤمنون بما أنزل إليك، منقطعا مما قبله، وأن يكون مرفوعا على الابتداء وخبره: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. واختار أنه عائد إلى جميع من تقدم ذكره من مؤمن العرب وأهل الكتاب، لما رواه السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرات الهمداني عن ابن مسعود وعن أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الذين يؤمنون بالغيب فهم المؤمنون من العرب، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك هم المؤمنون من أهل الكتاب. ثم جمع الفريقين فقال: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وقد تقدم من الترجيح أن ذلك صفة للمؤمنين عامة، والإشارة عائدة عليهم، والله أعلم. وقد نقل هذا عن مجاهد وأبي العالية والربيع بن أنس وقتادة رحمهم الله. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا يحيى بن عثمان ابن صالح المصري، حدثنا أبي، حدثنا ابن لهيعة، حدثني عبيد الله بن المغيرة عن أبي الهيثم واسمه سليمان بن عبد، عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل له: يا رسول الله، إن نقرأ من القرآن فنرجو، ونقرأ من القرآن فنكاد أن نيأس، أو كما قال. قال فقال: أفلا أخبركم عن أهل الجنة وأهل النار؟ قالوا: بلى يا رسول الله.